طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة. يعني الغرض إن احنا نسمع كلام عن الجنة علشان يعني نملأ قلوبنا بالشوق إلى جنة الله سبحانه وتعالى، ونرغب أنفسنا في الأعمال الصالحة والبذل والاجتهاد خصوصا في هذه الأيام. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. سبحان الله، الإمام النووي رحمه الله هيذكر آيات في الكلام عن نعيم الجنة، وفي يا جماعة في أصول للنعيم، نعيم المؤمن في الجنة. ولو تأملتم في الآيات اللي اختارها الإمام النووي رحمه الله هتلاقي هي بتدل على هذه الأصول. يعني منها قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، نعمة الأمن. ونزعنا ما في صدورهم من غل، نعمة سلامة الصدر. إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب، نعمة الراحة. هذا كله من نعيم الجنة، الجمال المنظر في جنات وعيون ودخولها بسلام آمنين، سماع الكلام الطيب من الملائكة، سلام قولا من رب الرحيم، سماع الكلام الطيب من الله سبحانه وتعالى. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وهذا من أصول النعيم، نعيم الخلد، الإنسان يخلد في الجنة إنه لا يخرج، وما هم منها بمخرجين. ومهم يا شباب إن احنا لما نيجي نقرأ الآيات اللي بتتكلم عن وصف الجنة نركز أوي في الألفاظ اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم بها: وما هم منها بمخرجين. لأنه ممكن إنسان يكون في أفضل مكان في الدنيا، في أفخم مكان وأفضل مكان وأجمل مكان، وبعدين بس شوية هيخرج. يعني لو أنت قاعد في يعني أغلى منتجع سياحي في العالم، حجزت ليلة ليلتين، خلاص يعني على قد فلوسك هتقعد شوية وهيقول لك خلاص حضرتك هتحب تزود معانا ليلة كمان ولا خلاص كده، فمش هينفع تقعد ببلاش. فممكن إنسان يكون في نعيم ويخرج منه، لكن نعيم الجنة قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب، النصب يعني التعب والإعياء، وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وانت تسمع الآيات دي إنسان يكون في خوف شديد، إنسان يكون أمنه مهدد زي إخواننا الله يفرج كربهم، وهو يقرأ كده الآيات دي: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. يعني أنت كنت خايف في الدنيا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يؤمن عباده المؤمنين في يوم القيامة وفي الجنة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أنت كنت بتحزن في الدنيا، لكن خلاص مفيش حزن النهاردة في يوم القيامة بالنسبة للمؤمن، يعني في الجنة: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. تحبرون يعني تسرون سرورا ظاهر الأثر، يعني واضح ظاهر يظهر عليه، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس. فركز، يطاف عليهم، فدي نعمة من نعيم الجنة، هذا نعيم من صور النعيم اللي هو إيه؟ إن المؤمن يخدم في الجنة، دي تفصيلة. يطاف عليهم، إن في خادم والخادم ده له صفة معينة، كما قال تعالى: ويطوف عليهم ولدان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وقال تعالى: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثور. فقال يطاف عليهم الخدم، يعني المراد بها الخدم، الغلمان أو الولدان خدم الجنة، خدم المؤمن في الجنة. فقال تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وأكواب وفيها يعني في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهذا من أصول النعيم، أن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني حاجة نفسك تشتهيها، أي حاجة نفسك تشتهيها في الجنة، وأي حاجة عين المؤمن تلتذ بها برؤيتها وتلذ، إن هو أنت بتنظر لشجر الجنة وتشعر باللذة، تنظر للقصر وتنظر للثمار، كل صورة من صور النعيم في الجنة يتلذذ المؤمن بالنظر إليها وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. برضو تاني التذكرة بنعيم الخلود، وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ولا أصل في الكلام عن الجنة، ربط الكلام عن الجنة بالعمل الصالح في الدنيا. لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون، الكثرة والوفرة وعدم انقطاع النعيم، عدم انقطاع الثمر. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وطبعا انت كل تفصيلة بقول مهم ان انت تركز فيها، ليه؟ علشان تعرف قدر، يعني شيء من قدر النعيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا أن نتعرف عليه في الدنيا. ده اللي احنا هنتصوره يعني، بس لكن هي الجنة أعلى من خيالنا زي ما هيجي معانا دلوقتي. لكن علشان انت تعرف تشوف فعلا قدر النعيم ده وترغب نفسك فيه، شوف عكسه، يعني شوف كده، عدي على كل آية كده من الآيات اللي بتتكلم عن صورة من صور نعيم الجنة وحاول تعكس ده. طيب أنا لو ده مش موجود عندي في الدنيا هيبقى إحساسي إيه؟ قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. هنا الكلام عن ثياب المؤمن في الجنة. كذلك وزوجناهم بحور عين. حور العين النساء، نساء بيض مخلوقات في الجنة، عين يعني واسعات الأعين، واسعات الأعين حسانها يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يعني يطلبون كل أنواع الثمار والفواكه وهم آمنون. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، وهذا نعيم الراحة. الأرائك قيل الأسرة في الحجال، عارفين مثلا، عارفين السرير اللي هو بيبقى يعني مش عارف ممكن اسمه ايه، عارفين بتبقى زي مثلا زي سرير كده ليه 4 قوائم كده، يعني كأنه ليه السراير اللي هي القديمة كده ويبقى عليها زي ناموسية كده أو حاجة زي كده، هي دي نفس الفكرة يعني، طبعا حاجة تانية يعني، بس يعني ايه ده معنى اللي بيقولوه، يعني اللي هي الأسرة في الحجال. قال: على الأرائك ينظرون، قال ينظرون، قال الشيخ سعدي رحمه الله: ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني في نعيم حسن المنظر وحسن الجو، الجو جميل والشكل اللي انت بتتفرج عليه، المنظر اللي انت بتتفرج عليه جميل، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وبحد بيطوف عليك بيجيب لك أي حاجة انت نفسك فيها، وبتأكل أحسن أكل وأحسن فاكهة وأحسن شراب، والمجلس اللي انت قاعد عليه، الأريكة اللي انت قاعد عليها لينة جدا مريحة جدا. تخيل كده ايه المشهد ده، انت ممكن تبقى مثلا قاعد في مكان حلو قوي، منظر جميل، قاعد قدام البحر والجو لطيف، بس مثلا الكرسي اللي انت قاعد عليه مش مريح، تقول يعني لو انا قاعد، لو يجيبوا لي مثلا كرسي كده ايه ليزي بوي هزاز كده، يعني اللي هو يعني تحس ان هو ايه بيحضنك، ده انا عايز واحد زي ده كده دلوقتي. فممكن لو انت قاعد على كرسي مثلا مريح، لكن تلاقي الجو ايه الرطوبة عالية، فتحس ان انت متضايق شوية، تلاقي مثلا في دبان جاي بيرخم عليك مثلا ولا حاجة، او الشمس شديدة قوي مضايقاك. عارف لازم يكون في الدنيا شيء ايه، في حاجة تنغص، ان النعيم لا يصفو الانسان تمام الصفو في الدنيا، لابد من كدر، لازم يبقى فيه شيء من النقص، شيء من الكدر، صح ولا غلط؟ لكن في الجنة انت شوف كل تفصيلة، الأرائك اللي قاعد عليها عاملة ازاي، وهو يصف يقول: بطائنها من استبرق، هو يصف البطانة بتاعتها اللي جوه، طب بقى هي الظهائر بتاعتها بقى عاملة ازاي، شكلها ايه، ومريحة ازاي، الجو الجو الجنة عامل ازاي، وطعم الفاكهة وطعم الشراب خمر الجنة، والمناظر اللي هو شايفها. المؤمن بيشوف، انت ممكن تفتح مثلا فيديو مثلا ولا حاجة لشكل مناظر مثلا الجبال، في مثلا في جبال خضرة مثلا في شرق آسيا، ولا في مثلا في سويسرا، ولا في أي مكان اللي يعني معروف مثلا في بالطبيعة، مثلا في مثلا أذربيجان، ولا أي حاجة من الحاجات اللي زي دي، وتقعد تبص كده تقول إيه ده، تحس إن أنت يعني هو في حاجة زي كده في الدنيا. تخيل بقى ان ده انت بتشوف ده شيء في الدنيا وتشعر باللذة دي بالنظر، تخيل بقى في الجنة يبقى المشهد ده عامل ازاي، اللي هو متكامل كل تفصيلة من تفاصيل النعيم، اكل والشرب والخدم والراحة والجو الجميل والمناظر الحسنة والزوجة الصالحة، كل حاجة تتخيلها موجودة. قال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. قال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يعني لما تشوف المؤمن في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، عارف إن لما تشوف واحد كده تقول فلان ده باين عليه النعمة، باين عليه النظافة، شكله كده إيه، ابن ناس، شكله مستحمي كده ونضيف وبيلمع كده، لابس هدوم كده حلوة ومكوية وريحتها حلوة وريحته حلوة كده، شكله نضيف كده، شكله ابن ناس، ظاهر عليه النعيم. هو المؤمن في الجنة كده، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، شكله لما تشوف وشه كده ظاهر عليه ان هو منعم، باين عليه اكل الجنة ونعيم الجنة ومناظر الجنة والسرور اللي في قلب الانسان يظهر على وجهه. وذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الإنسان قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. النظرة في الوجوه والسرور في القلوب. وهيك حتى لما إنسان يكون مسرور فرحان يظهر على وجهه هذا النور. وذلك لما كعب رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني بهجة النعيم وبهاء النعيم. وبعدين يسقون، يعني في خادم هو بيخدم عليك، يسقون من رحيق مختوم. هو الرحيق يعني أجود الخمر، والمختوم يعني الإناء نفسه، إما إن هو مختوم يعني مغلق، ده معمول مخصوص ليك أنت بس، أو مختوم يعني ختامه مسك، إن ختام الإناء في نهاية الإناء خالص في رائحة المسك، وهذا الطعم الجميل في نهاية الشراب. او ان الختام اللي هي زي السدادة كده بتاعت ايه، عارف في ازازة كده وليها سدادة كده مثلا بتسد، ده ايه الشيء اللي ختم الشراب ده اللي قافل عليه او اسفل الشراب من تحت. قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في ذلك النعيم. قال: ومزاجه من تسنيم، مزاجه يعني هذا الشراب يمزج، ما يمزج به يخلط، من تسنيم، التسنيم ده أشرف شراب أهل الجنة وأعلى، فالشراب ده اللي هو اللي يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك، قالوا في ذلك يعني في طلب إيه، نعيم الجنة أو في الشراب ده بس، النوع ده بس من النعيم. في ذلك يعني ده لو انت دلوقتي ما سمعتش حاجة عن الجنة غير ان في انواع مختلفة من الشراب، فيكفي ان انت تتنافس في طلب هذا الشراب، وده نوع ايه بس، شراب الجنة بس انت هتشربه في الجنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: ومزاجه من تسنيم، ايوه يعني تأملوا في الآيات، فعلا ان الشراب اللي انت تشربه في الجنة طعمه قد ايه جميل، دلوقتي لو مثلا اتشهر ان في محل بيعمل عصير مثلا في الدنيا، والعصير ده جميل جدا، ولا بيعمل حلويات نوع معين من الحلويات، وبتلاقي الناس واقفين طوابير طوابير علشان مثلا هيجيب كنافة، ولا هيجيب مش عارف بسبوسة، ولا هيجيب نوع عصير معين، ولا اي حاجة من الحاجات اللي هي الجديدة اللي بيقولوها دي، اشطوطة وحاجات اللي زي دي، واقف طابور عشان يجيب بس نوع ايه، نوع اكل، فهيتنافس وانا جاي الاول علشان نوع معين من طعام ايه، طعام الدنيا. طب تخيل بقى ايه الحلوى اللي في الجنة طعمها عامل ازاي، الفاكهة طعمها عامل ازاي، وطعم ايه يتجدد ويتغير، والشراب ده طعمه عامل ازاي اللي ربنا سبحانه وتعالى اعده لاهل الايمان. واللي يقول لك ان هو ايه، مش ده مش حاجة واحدة، لا ده تفاوت. ومزاجه من تسنيم، يعني في على قدر اعمال الناس تتفاوت في نعيم الشرب بس، يعني شوف التفاوت، كل تفصيلة من تفاصيل نعيم فيها ايه، فيها فرق. سبحان الله. قال ومزاجه من تسنيم، يعني الرحيق ده الخمرة دي ممزوجة من تسنيم، اللي هي الـ أشرف شراب أهل الجنة، العين. التسنيم دي عين يشرب بها المقربون، يعني في ناس من أهل الإيمان، من أهل السبق، من المقربين، يشربون من التسنيم مباشرة من غير مزاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة إن شاء الله. يعني نقف عند هذا الحد، وغدا بإذن الله يعني نقرأ ما تيسر من الباب هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.